معنى قوله تعالى في شأن إدريس عليه السلام: ورفعناه مكانا عليا. أقول وبالله التوفيق لا أعلم فيها شيئا إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المعراج ذكر أنه رأى إدريس عليه السلام في سماء من السماوات، وقال: فاستفتحت فإذا بإدريس، وتلى النبي قول الله تعالى: ورفعناه مكانا عليا. هذا في السماء الرابعة على ما أذكر، والله أعلم. السلام عليكم.